وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي، وهو حنفي المذهب سلفي المعتقد في الجملة، قرر في أصل عقيدته أنه جرى فيها على ما يقول به أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد تبعا لسلف الأمة وأئمتها، وهناك خلاف يسير بينه وبين بقية الأئمة في أصل الإيمان على ما سيأتي وغير ذلك ومسمى الإيمان وما يدخل فيه وما يخرج منه، لكنه في الجملة قرر أن الخلاف بينهم وبين غيرهم من الأئمة خلاف لفظي، وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى في مكانه. على كل حال، هذه العقيدة من أفضل وأحسن ما كتب في هذا الباب. وقوله رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أهل القبلة هم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، هؤلاء هم الذين يوصفون بأنهم أهل القبلة، ينتسبون إلى هذه القبلة، ينتسبون إلى هذا الدين، إلى الإسلام. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وهذا جار على مذهبهم ومذهب بعض أهل العلم أنه لا يوجد ذنب يكفر به سواء في ترك واجب أو فعل محرم دون الشرك، مع أنه يختلفون مع من يكفر بعض الذنوب كالصلاة مثلا على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ويريد بذلك الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، يكفرون بالذنوب ويخلدون مرتكب الكبيرة في النار، نسأل الله العافية، ويوافقهم بالخلود في النار المعتزلة الذين يقولون يخرج من الإيمان بارتكابه الكبيرة ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، فمؤدى الكلام واحد أنه خالد مخلد في النار كالكفار، لكنهم عن المعتزلة لا يطلقون عليه اسم الكفر، هو مؤدى الكلام واحد، ما دام خالد مخلد في النار سواء قلت فاسق ولا قلت كافر المؤدى واحد، ما لم يستحله، يعني لو ترك الصلاة لا يقول بكفره ما لم يقل أن ترك الصلاة حلال، لو ترك الزكاة ما لم يستحل ترك الزكاة لا يكفر، لو ترك الصيام وهكذا بقية الشرائع، ولو فعل من الذنوب ما فعل من الكبائر والموبقات لا يكفر فيما دون الشرك. وهذا يريد به المؤلف الرد على الخوارج كما ذكرنا وكما ذكر الشارح رحمه الله. وما لم يستحل هذا الذنب الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا استحل ما حرم الله ما دل عليه الدليل والنص القطعي بأنه حرام، بأن قال الخبز حرام أو الزنا حلال يستحل المحرم، هذا كافر بالإجماع. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا رد على غلاة المرجئة ويقولون إن أفسق الناس إيمانه كإيمان جبريل، مهما عمل من الجرائم والمنكرات وما ترك من الواجبات والفرائض فإنه كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل. ولا نقول لا يضر مع الإيمان عمل مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذه الجملة تنسب إلى مقاتل ابن سليمان البلخي منهم، نسبها إليه أرباب المقالات كالشهرستاني وابن حزم، نسبوها إلى مقاتل ابن سليمان الكلبي وإن كان البلخي. وشيخ الإسلام رحمه الله ينفي ثبوت هذا الكلام عن مقاتل، ينفي ثبوته عنه. وعلى كل حال المثبت يطالب بالدليل، لأن هذا في حقوق العباد، نسبة إلى إلى إلى نسبة قول عظيم إلى رجل من المسلمين، هاتوا برهانكم. ولم يوجد فيه نقل صحيح عن مقاتل أنه يقول هذا الكلام فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. وباب التكفير كما قال الشارح رحمه الله تعالى: باب عظمت فيه الفتنة والمحنة، يعني من الصدر الأول من عصر الصحابة حينما ظهرت فرقة الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم، كفروا الصحابة وقاتلوهم وكفروا الناس بالذنوب والمعاصي بالكبائر، فرتبوا على هذا التكفير الأحكام العملية المقررة للكفار، رتبوا عليها الأحكام العملية فقاتلوهم بناء على هذا الحكم، ورتبوا على الحكم بتكفيرهم وجوب قتالهم. وهكذا حصل مع الصحابة، قاتلوا الصحابة فقاتلوهم، وجاءت النصوص بأنهم أهل عبادة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم وغير ذلك، وأهل شجاعة وإقدام، ومع ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخلاف بين أهل العلم في المراد بالدين هل هو التدين فيخرجون من حظيرة التدين إلى حظيرة الفسق مثلا، وهذا قول كثير من أهل العلم أنهم لا يكفرون وإنما هم فساق. ومنهم من يقول أن الدين دين الإسلام فخروجهم منه دخول في الكفر فكفروهم. وعلى كل حال جمهور السلف كما قال شيخ الإسلام لم يكفروهم. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه الفتنة والمحنة، لأنهم تقاتلوا بسببه، لأن قتال الكفار معلوم أنه باب عظيم وهو باب الجهاد، هذا الأصل فيه. لكن الكلام في من يقاتل هل هو مستحق لهذا التكفير ومستحق لهذا القتال أو لا، هذا الذي عظمت فيه الفتنة. أما الكافر الأصلي ومسألة الجهاد وفرض الجهاد وما جاء في الحث عليه وأجر من جاهد وأجر من قتل في سبيل الله، هذه أمور معلومة بالنصوص القطعية. نسمع في الأيام الأخيرة من يصم ويصف الدعوة السلفية المباركة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها تكفيرية، وفي مؤلفات الشيخ وأئمة الدعوة وعلماء الدعوة ما يفيد ذلك، ويطعنون في مؤلفات الشيخ ومؤلفات أتباعه بأن فيها ما يشم منه رائحة التكفير. وهذه لم تكن حديثة الميلاد، بل هي من دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ منذ وقته رحمه الله. والتكفير الموجود الآن الذي رتبت عليه الأحكام وحصل ما حصل بسبب هؤلاء الذين يكفرون الناس، متى وجد ليقال أن الذي غذى هذا الفكر عندهم أو غذاه عندهم هو كتب الشيخ ومؤلفات الشيخ، وبالذات الدرر السنية وما احتوت عليه من الفتاوى؟ متى وجد هذا الفكر؟ أنا أعتقد أنه لا يزيد عن 25 سنة في بلاد المسلمين، لا يزيد عن 25 سنة. الفكر التكفيري الذي ترتب عليه التخريب والإفساد والتفجير لا يزيد عن 25 سنة، كان الناس في أمن واطمئنان واستقرار وكلهم أخوة. ثم ظهرت هذه النابتة منذ ما يقرب من ربع قرن. هل نقول أن هؤلاء أثر فيهم كتب أئمة الدعوة والدرر السنية؟ كم لكتب الأئمة هؤلاء؟ دعوة الشيخ منذ أكثر من قرنين ونصف، ما نبتت منها هذه النابتة، وبعد وفاة الشيخ إلى أن نبتت هذه القرنين من الزمان، والناس قبل أن توجد هذه النابتة في أمن واطمئنان واستقرار، وهم أهل عناية ودراية وقراءة وإقراء لكتب أئمة الدعوة، وش حصل بينهم؟ حصل شيء؟ والله ما حصل شيء. يعني على مدى قرنين بعد وفاة الشيخ إلى أن نبتت هذه النابتة، هل حصل شيء من هذا الإفساد وهذا التخريب وهذا الشقة والنزاع بين الراعي والرعية وبين أفراد الناس وآحادهم بسبب دعوة الشيخ؟ استمرت الدعوة أكثر من 200 سنة بعد وفاة الشيخ، ما حصل شيء، وكانت العناية بكتب الشيخ ومؤلفات الشيخ وأتباع الشيخ أكثر، كانت في دروس المساجد في كل وقت، ويتلقاها العلماء ويتلقاها الطلاب من أهل العلم ويقررون المسائل، وما حصل شيء. متى حصل هذا الخلل؟ لما فرطنا في هذه الكتب وغفلنا عنها، فكيف يقال أن هذه الدعوة تكفيرية؟ انظر الآثار المترتبة على ذلك. الآن هؤلاء الذين ينبذون الكتب، كتب أئمة الدعوة، بأنها تكفيرية، هذا كلام قيل سابقا. ومن يكفر الشيخ؟ يكفر الذي يقول بالشرك ولا يقتنع بالتوحيد. نعم يكفر الشيخ، ومع ذلك يعذره بالجهل. نعم قد يوجد مواضع في رسائل الشيخ أو موضع أو موضعين في عدم العذر، أما البقية فيها العذر. وإذا نظرت في هذه المواضع التي لم يعذر الشيخ فيها بالجهل، عرفت أن هؤلاء الذين حكم عليهم الشيخ ممن قامت عليهم الحجة. يعني في كشف الشبهات قالنا لنا لا، وهؤلاء لا يعذرون بالجهل لأنهم ممن قامت عليه الحجة. وإلا قال في موضع آخر، في موضع آخر أننا لا نكفر، تعلمون أننا لم نكفر من يطوف بالبدوي، يعني عذرهم بالجهل. فالمسألة مسألة هوى وليست تقرير علم ولا خروج بفائدة. لما كانت العناية بكتب الدعوة وأئمة الدعوة وكتب الإمام المجدد أقوى، كنا عن التكفير أبعد، وهذا هو الحاصل، هو الواقع. متى وجدت هذه النابتة؟ لما وقع الطعن في دعوة الشيخ وأنها تكفيرية. طيب تكفيرية ليش تتبع التكفير أنت؟ ليش تتبنى التكفير وهي تكفيرية؟ بالمقابل ظهرت نوابت من باب ردود الأفعال أو من باب استغلال فرص والسير مع التيار على ما يقولون، ولهم حاجة في صدورهم، يريدون أن تتخلى هذه الدولة عن هذه الدعوة التي قامت عليها، صاروا ينبذون كتب الأئمة لنتخلى عنها. والخلل ما جاءنا إلا بعد أن فرطنا فيها كما هو الواقع. يعني لو نظرنا إلى التاريخ، يعني العلماء يدرسون الكتب ويدرسونها ويقررونها والطلاب يتلقونها ويهتمون بها ويعتنون بها، ولا حصل شيء إلا أمر. صارت تغذي التكفير، أو العكس لما ابتعدنا عنها وجدت هذه النابتة. كلام يقال في وسائل الإعلام وفي الصحف مع الأسف الشديد، كله لأنهم لم يستطيعوا أن يخترقوا هذا المجتمع وهو متمسك بالتوحيد. والتوحيد المتلقى عن محمد عليه الصلاة والسلام عن ربه، ما قرره الصحابة والتابعون وسلف الأمة وأئمته، ثم حدثت البدع وكثر الخلاف وكثرت الفرق بما في ذلك الغلاة وغيرهم، ثم حصل من يجدد هذا الدين على مر العصور. ومن أشهر من جدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتبه شاهد بذلك. ومعوله ومعتمده على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تعاقبت العصور فجاء الله جل وعلا بمحمد ابن عبد الوهاب وجدد هذا الدين وبعث التوحيد من جديد في بيئة كانت مظاهر الشرك فيها ظاهرة. تأتي المرأة إلى الشجرة وتحتضنها وتقول يا فحل الفحول إلى النخلة أريد زوجا قبل الحول، ووجد أصنام تعبد من دون الله، شمسان وفلان وعلان في نجد وفي غير نجد كثير، لكن الشيخ وجد في هذا المحيط وفي هذا الوسط الذي نشأ الذي وجد فيه الشرك الأكبر. فجدد الله جل وعلا على يديه الدين وبعثت الأمة من جديد بالتوحيد الخالص ونبذ الشرك. ولا ينفي أن يوجد أفراد في أقطار الأمة ممن يحمل هم التوحيد والدعوة إلى التوحيد، لكن هذه الدعوة وجدت قبول بالاتفاق بين الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، وتعاون على نشر التوحيد والقضاء على مظاهر الشرك، وهكذا حصل وصرنا نتفيا ظلال هذا التوحيد الخالص الذي من ورائه وجد الأمن والاستقرار. ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه نتيجة التوحيد الخالص ولله الحمد. ثم بعد ذلك يأتي من يأتي ويقول أن محمد بن عبد الوهاب تكفيري وأتباعه تكفيريون وكتب أئمة الدعوة تغذي التكفير. لا والله، لما كانت العناية بكتب الدعوة أئمة الدعوة كناء العناية فائقة والدروس قائمة ما شفنا شيء من التكفير. والعلماء مع الرعاة وواسطة بينهم وبين الرعية أمورهم ماشية ومتحدون مع بعضهم، لكن لما بدأ التخلي عن هذه الكتب التي تقرر التوحيد الخالص وجدت هذه النزاعات وهذه الافتراقات، ونبتت نابتة التكفير بعد أن ضيعنا بعض ما أوجب الله علينا، والله المستعان. يقول الشارح رحمه الله: فالناس فيه في جنس التكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك باعتقادهم على طرفين وسط، منهم من يرى التكفير بالعموم وبالجملة يكفر أهل الذنوب وأهل الكبائر، ومن خالف في العقائد، ومنهم من لا يرى الكفر مطلقا ولا يضر مع الإيمان ذنب كما نقل في صدر المسألة، وأهل السنة والجماعة وسط يكفر من كفره الله ورسوله وما دل الدليل على تكفيره. ثم بعد ذلك يكفرون جنس من كفره الله، لكن الأعيان لهم أحكام أخرى، يعني الأفراد والأشخاص تكفيرهم يحتاج إلى وجود الأسباب والقرائن الدالة على ذلك وانتفاء الموانع. ثم بعد ذلك أن الحكم بالتكفير على مثلا تارك الصلاة كما هو مرجح عند الحنابلة وغيره من جمع من أهل العلم، أو تارك الأركان الأربعة العملية كما هو قول في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد، لا بد أن تنتفي الموانع كلها وتقوم الحجة بجلاء ووضوح ويدعى إليها 3 أيام ثم تقوم الحجة عليه وتنتفي الموانع. وكم قتل من شخص، من يحفظ أن أحدا قتل بسبب ترك الصلاة أو غيرها من الأعمال؟ ما نسمع عنه. كل هذا من باب الدرء وعدم ترتيب الآثار على المؤثر، لئلا يقال مثلا محمد عليه الصلاة والسلام امتنع من قتل المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلا بد أن يحكم بهذا العمل المكفر وتطبيقه وتنزيله على هذا الفاعل أو التارك حاكم، لأنه حكم شرعي. يعني لو ثبت الزنا في حق فلان، هل لأحد الناس أن يرجمه إن كان محصنا؟ لا بد أن يحكم به حاكم ويقرر هذا الحكم ويؤمر بقتل برجمه. المسألة فوضى، لابد من ولذلك ما سمعنا أن أحدا قتل بسبب ترك أحد الأركان العملية، لأنه ثبوته يحتاج إلى حتى الزنا الذي وسائل إثباته فيها صعوبة، يعني غير الإقرار إثباته فيه صعوبة، لذلك جاء الشرع جعل شهادته أربعة، لابد أن يكونوا أربعة من الناس. متى يجتمع أربعة ومتى يتيسر لهم أن يروه يفعل بالمرأة كما يفعل الرجل بزوجته؟ ولذلك مسألة في الغالب أن الزنا لا يثبت إلا بإقرار، لأن الشهادة وضع لها احتياطات ولها شروط، ومع ذلك الحد ثابت ومجمع عليه، لا يقال بأنه لا حد. المقصود أن مثل هذه الأمور يعني ما هو لأفراد وشباب وأغرار اعتنقوا هذا الفكر ونفذوا الأحكام المترتبة عليه، هذا ليس بالدين وليس بشرع. الدين مرتب ومنظم، ومنوط بولي أمر، ومنوط بعلماء يحكمون وأمراء ينفذون على مر العصور في أزمان الأمة كلها، ما ترك لأفراد الناس يعبثون. والله المستعان. نعم. ها نعم كفر الصحابة. هذا نعم مسألة، وسبتأتي إن شاء الله حكم ما أنزل الله سيد. ها البغاة لا يكفرون بالذنوب، البغاة ينقمون على ولي الأمر تصرفات فيها مخالفة للشرع. لا أقول البغاة ينقمون على ولي الأمر مخالفات شرعية، ومع ذلك يؤتى بهم ويقررون ويناقشون، وولي الأمر أيضا فيما ارتكبه من مخالفات يناصح ويحث على السلوك الجادة والطريق والصراط المستقيم، ثم بعد ذلك تتحد الكلمة. إن انصاعوا وقبلوا الإصلاح، وإلا قتل كما هو نص القرآن. إذا حاربناهم أن تقاتل مؤمن في البغاة، وهناك تقاتل خارجي مختلف في تكفيره. نعم. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. هم في الأصل من أهل القبلة، لأنهم يشهدوا لا إله إلا الله ويصلون مع الناس، لكن قلوبهم منطوية على الكفر، فهم أكفر ممن يظهر الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار. فالذين ينفون التكفير مطلقا يقولون بأن المنافقين مؤمنون، ينفون عنهم ولا يكفرونهم. ووجد من يقول أن الإيمان هو النطق، فيدخل فيهم أهل النفاق كالكرامية. يقول أيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدوع البدع والفجور، هذه مظنة النفاق أكثر في المبتدعة. وكما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لأنهم أهل البدع، يعني باعتبار بعدهم عن الكتاب والسنة واعتمادهم أصول لا تستند إلى الكتاب والسنة تجد الشك والريب عندهم كثير، وقد احتار كثير من رؤوسهم وقعوا في حيرة وصرحوا بذلك. فإذا وجد الشك في القلب تجده تزعزع لأدنى شبهة. ولذلك قال أن إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لأن ما عندهم دين علم راسخ يأوي إلى كتاب وسنة، إنما يأوي إلى شبه ويأوي إلى قواعد فلسفية ومنطقية ووافدة من اليونان وغيرهم، تجد ما بني على غير شيء فهو لا شيء، لكن ما بني على أساس متين وأصل أصيل هذا في الغالب لا يتزحزح. الله يشوف، مثل ما قلت مرارا، من المنظرين الرازي، كتب شاهدة على ذلك وطافحة بذلك، ويرد السنة ويتهجم على أهل السنة، وصف كتاب التوحيد بأنه كتاب الشرك، وهو منظر، ولا أرى أخطر منه على آحاد المتعلمين في تفسيره. ومع ذلك سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي أتعبه في الردود، رد عليه وعلى كتبه، ونقض التأسيس رد عليه، وجاء من كلامه بالطوام، ومع ذلك سئل عنه فقال مجموعة من رؤوس المبتدعة، لكن أنا اللي في كلامه الذي وقفت عنده طويلا كلامه في الرازي، لأن خطر على المتعلمين. ومع ذلك من إنصافه رحمة الله عليه، ويعرف من أقواله ما لا يعرفه غيره، يقول وأما أبو عبد الله الرازي بن الخطيب فطعن كثير من الناس في قصده، يعني اللي بيقرأ كلامه وهو يورد شبهه ويجليها مثل الشمس، ثم إذا رد عليها ضعف تشك في قصده، بأبجل صورها، لكن عنده مانع من قبول الحجة. تكفير الجملة لا يعني تكفير الأفراد، يعني القول بخلق القرآن، قالوا من قال بخلق القرآن كفر، هل يكفرون الزمخشري؟ هل كفره أحد من أهل العلم بعينه؟ لا. هل كفر الإمام أحمد المأمون ويقرر البدعة ويدافع عنها ويجلد عليها؟ كلام شيخ الإسلام في الرازي يقول وقد طعن كثير من الناس في قصده، والذي يقرأ تفسيره قد يميل إلى ذلك. ومع ذلك شيخ الإسلام يقول والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق، أنه ينصر ما يراه الحق. وعلى كل حال، مسألة تكفير الأشخاص، تكفير الأعيان، وترتيب الآثار المترتب على هذا التكفير أمر خطير جدا. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، يعني كما تقول الخوارج، كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم بكل ذنب، يعني لا نكفر أحدا بذنب نفي عام، نكرة في سياق النفي، ونفي العموم بكل ذنب. فرق بين هذا وهذا، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ بقوله ما لم يستحله، ما لم يستحله. إذا استحل المحرم المجمع على تحريمه الثابت تحريمه بالكتاب والسنة بالنصوص القطعية، هذا لا شك في كفره. أو يحرم ما أحل الله مما علم تحله من دين الإسلام بالضرورة، الذي يقول الخبز حرام وش يكون حله معلوم من الدين بالضرورة؟ يكفر عند أهل العلم. والذي يقول الزنا حلال هذا أيضا يكفر، لا إلا إذا كان في بلد لم يبلغه فيه حكم الله. وفي قوله ما لم يستحل له إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. هناك ارتباط وثيق بين العلم والعمل، ما في عمل ينتج من غير علم. ما في عمل، الصلاة هل هي صلاة مجردة لا علاقة لها بالقلب واعتقاد الوجوب؟ نعم، ما أحد يقول بهذا. وأيضا أعمال القلوب أعمال في حقيقتها كما يشير إليه المؤلف، يقول ولا في العمليات بل. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، لأن الجوارح إنما تنبعث تبعا للقلب، وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحل له بمعنى يعتقده نحو ذلك. لكن هناك أفعال، مثلا التشريع، تشريع العمل المحرم والذب عنه وحمايته وفرضه على الناس، هل لهذا استحلال ولا لابد أن يكون اعتقاد قلبي بحل هذا العمل؟ يعني هل نقول أن هذه دلائل على أنه استحل هذا العمل، أو نقول ما زال في قرارة نفسه أنه يحرمه، وإن شرعه وفرضه على الناس وذب عنه ودافع عنه وحماه ويبقى أنه في نفسه لا يستحل؟ ولذلك قال ينبغي أن يضمن قوله إلا أن يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقده نحو ذلك. ولو مثل هذه القرائن الظاهرة دلالة على الاستحلال، أو أنه يمكن أن توجد جميع هذه الأشياء مع أنه يعتقد أنه حرام. بعضهم يقول هذه القرائن خلاص تعال، وش معنى الاستحلال؟ ها؟ وش معنى الاستحلال؟ يفتح دور للبغاء، نعم، ويأخذ عليها رسوم ويرى حرام. بعض الناس يقول هذا، ولكن قل لا يمنع أنه يرى حرام ويرتكب المحرم ويأكل الربا ويعلم أنه حرب لله ورسوله ويؤسس بنك على هذا الأساس، ولا يمنع أنه يرى حرام، لأن الشهوة غالبة عند كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. مسألة الخروج مسألة ثانية ستأتي، وأنها لا يجوز إلا بالكفر البواح أو ترك الصلاة، ما لا ما صلوا. نعم، لا ويأخذ عليها رسوم، وإذا أنكر عليها أحد قتله. لا لا، ما استحل قولهم ما لم يستحل، يعني يعتقد حله. أيضا كل المجتمعات الإسلامية كفر، إيش تقول؟ إيش تسوي بواقعك المعاصر من قرون وعقود؟ ها؟ هل تحكم عليه بأنها دار حرب؟ لا لا، المسألة الكون بعد اللي يستورد بغايا ويأجرهم باليومية من أفراد الناس، يكفلهم ويجيبهم ويقول كافر. لا، هو فقر الخوارج على هذا. وشو يدافع ويقتل؟ عندك الحكم بغير ما أنزل الله على المسايات تقريره، ونص في القرآن على أنه كافر وظالم وفاسق. نعم، سواء قلنا تنويع أو ها، ومع ذلك يقتل من يطالبه بتحكيم الشريعة. وش تقول؟ مسألة عظيمة وهفوة وزلة يترتب عليها أحكام عملية مشكلة، فلا بد من النظر في كلام أهل العلم بدقة. بعض الناس يأخذ له كلمة، يختطف له كلمة ويرتب عليها، مو صحيح. يعني الشيخ مثلا في رسالة من رسائله ما عذر وكفر بدون عذر، لماذا؟ لأنه جزم بأن هؤلاء بلغتهم الحجة، وقد يكون من هو ممن بلغهم الحجة رحمة الله عليه، بدليل أنه له رسائل في نظائر من هذه المسائل وعذرهم بالجهل. هل نقول كلام الشيخ متناقض؟ لا، المجتمعات تختلف، المجتمعات تختلف. أيهما أشد، أبو لهب ولا أبو طالب؟ ها؟ أيهما أشد؟ تأملوا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أبو لهب في الدرك الأسفل كافر، لكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولولا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب لكان في الدرك الأسفل من النار مثل المنافقين. لماذا؟ لأن بلوغ الحجة عليه أكثر من غيره، عصر الرسول وخالط الرسول وزاد عن الدعوة ودافع عنها وعرف وصرح بأنه يعرف، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المسبة لولا المذمة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فرق بين هذا وهذا، الذي بلغته الدعوة وصار على علم بتفاصيلها ما هو مثل اللي بلغه شيء مجمل. يأتي التفصيل في قول من يحكم الله. سم. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، رد على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من في النار على أنه يخرج من النار سمعي. على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. نعم، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، وأهل الأهواء يأخذون من النصوص ما يوافق بدعهم، فتجد المرجئة معولهم على نصوص الوعد، والخوارج معولهم على نصوص الوعيد، وكل من الطائفتين أهمل من النصوص ما يقابل ما قال به من النصوص، والتوفيق في الجمع والأخذ بجميع هذه النصوص. أما الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض هذا نسأل الله العافية ضلال مبين، يأخذ من الكتاب ما يوافق هواه ويترك ما لا يوافق هواه. قد أمرنا بالإيمان به بجميعه، والعالم طبيب في المجتمعات وبين الناس، فيعالج كل شخص بما يناسبه من النصوص. مأمور بالأخذ بالكتاب كله، لكن أناس لا يحتاجون هذا النوع أو هذا الاتجاه من نصوص الكتاب، وإنما حاجتهم إلى النوع الآخر أشد. مجتمع فيه غلو وتطرف، تخاطبهم بنصوص الوعيد تزيدهم؟ إنما تخاطبهم بنصوص الوعد تكسر من حرارتهم. والعكس إذا وجدت في مجتمع متفلت ومسترخي ومضيع ولا يهتم ولا يكترث بحدود الله ولا بأوامره ولا نواهيه، هؤلاء تخلط عليهم، لأن الجنة خلقت والنار خلقت، هذه لها أهل وهذه لها أهل، فأهل التفريط يخوفون بالنار، وأهل الإفراط يوعدون بالجنة ويقال لهم إنها، ويعالجون بنصوص الوعد وهكذا. فالنصوص هي العلاج، وإذا وجدت في مجتمع متوسط فالأصل فيه أن لا يهمل شيء من الكتاب. ولذلك الحسن البصري عاتب أنس بن مالك حينما ذكر عند الحجاج حديث العرنيين الذين جاءوا واجتووا المدينة، وأمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح من إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها. اجتووا المدينة ومرضوا، ثم بعد ذلك لما شربوا من ألبانها صحوا وشفوا، ثم قتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل. بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام من تتبع آثارهم وفعل بهم كما فعلوا بالراعي، سملوا أعينهم وفعلوا. هذا نص شديد جدا لكنه مناسب لصنيعهم. الحجاج وجد ما يستند إليه في القتل والتعذيب والتمثيل، ولذلك الحسن البصري عاتب أنس بن مالك حينما ذكر للحجاج حديث العرنيين، وهو من هذا الباب. يعني عندك شاب في العشرين أو في أكثر أو أقل مكلف، في كل وقت تأتي من الصلاة وهو في فراشه تقول له قم يا ولدي، من قال سبحان الله بحمد 100 مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر دقيقة ونص تقولها وتابع نومك، ها؟ أو تقول من ترك صلاة العصر وقد حبط عمله. نعم، المسألة علاج، والعالم وطالب العلم ينبغي أن يكون كالطبيب، يتحسس حاجات الناس وأمراض الناس فيعالجها. هو لا شك أن البدع شأنها أخطر من المخالفات العملية، لأنها في الأصل في الاعتقاد في القلب الذي هو محط التوحيد أو محط الشرك، محط الإيمان أو محط الكفر، فهي مباشرة في الصلب. ولذلك يرى أهل العلم أن المعاملة مع المبتدع تختلف عن معاملة غيره من المخالفين في العمليات. من هذه الحيثية فرقوا بين العمليات والعلميات، وبعضهم يقول أبد لا فرق، لا في الدين ليس له فيه أصول ولا فروع، كله شيء واحد، وفي الفروع ما هو أعظم من بعض الأصول، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ما لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس. من قال كذا فهو كافر، لأن النص ورد به، لكن هذا الشخص الذي قال سيأتي كلامه في ضمن كلام الشارح رحمه الله، سيأتي الكلام عليه. نعم. كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة، ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين، هذا على سبيل العموم والإجمال، جاءت النصوص بتكفير بعض من ارتكب بعض المعاصي، من فعل كذا فهو كافر، من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، بين العبد وبين الصلاة، وهكذا في أعمال كثيرة. وسيأتي بعض النصوص في الشرح التي أطلق فيها الكفر على بعض الأحكام العملية، ويأتي كلام أهل العلم فيها. هذا بالنسبة على سبيل العموم، نكفر من كفره الله ونلعن من لعنه الله ورسوله، لكن هذا الشخص لعن الله الشارب، هذا نص. نعم. ومع ذلك لما لعن بعينه قال لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله، وشارب خمر، طيب أنت لعنت من شرب الخمر وهذا واحد منهم؟ لا، هذا يختلف، الحكم على الأعيان غير الحكم على العموم. نعم. الثاني ما ندري هل يحب الله ورسوله، ذاك ما نحكم على الظاهر، لا، لأنه احتمال أنه يحب الله ورسوله، لأن مثله من نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنه، تلعن من شرب الخمر. نعم. تعين لا، لا، سيأتي الكلام فيها بالتفصيل، يختلف فيها بعض أهل العلم، مثل الصلاة، مثل ترك الصلاة بعينها لا، لا، هذا سمرت بنا مرارا هذه المسألة. نعم. بالنسبة للشخص المعين ويرتكب هذا العمل الذي سماه الشارع كفر، ها،

ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. يعني وجد في بعضهم من يترجح عنده في مسألة يوافق فيها بعض الطوائف البدعية ولا يخرج بذلك عن كونه من أهل السنة، وإنما يكون فيه هذه الخصلة منهم، يعني كما ذكر عن المنذر بن سعيد البلوطي ومن أئمة أهل العلم والدين أنه كان يقول بفناء الجنة والنار فوافق الجهمية في هذا. على كل حال فرق بين أن يكون الرجل جهميا أو فيه تجهم، كما أنهم قالوا في أهل الكتاب أنهم فيهم شرك، فيهم شرك وليسوا بمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. نعم وين؟ وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة من وأئمة في العلم والدين، هذا موجود، يعني عندهم شيء من المخالفات سواء كانت علمية أو عملية موجود، لكن لا يخرجه بذلك عن كونه من أهل السنة، أو إذا كان عنده علم وفعل ذلك متأولا، ما فعله معاندا فعل ذلك متأولا، وإلا كان فاسق ولا يعد بهذا من أهل العلم مهما بلغ رتبته، مما بلغت رتبته في العلم. نعم ها شو أو مطلق الإيمان إمام إيه، مثل ما تقول مثلا عن الإمام بن حجر أو الإمام النووي أو الإمام، وفيهم بدع. نعم هو إمام في باب من أبواب الدين ليس مطلق. نعم. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ولكن بقي هنا إشكالا يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنكم امرؤ فيك جاهلية، لما عير الرجل بأمه، هذه من خصال الجاهلية. لكن هل يستطيع أن يقول أحد أن أبا ذر جاهلي؟ لا يمكن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد.

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. يعني في التسمية، في التسمية هذا يقولون خرج من الإيمان ومن الإسلام إلى الكفر، وأولئك يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في المنزلة بين منزلتين، وهذه من قواعد وأصول مذهب المعتزلة. نعم. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا ويستفاد من ردود بعضهم على بعض، يستفاد من ردود بعضهم على بعض، ونستفيد من ردود المرجئة على الخوارج، ونستفيد من ردود الخوارج على المرجئة، ومن ردود المبتدعة على من هو أشد منهم بدعة، كما استفدنا من ردود الباقلاني على النصارى وغيرهم، فنستفيد من ردود الأشاعرة المعتزلة والمعتزلة على الجهمية، نستفيد من هؤلاء. وفي قول قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هذا كلام حق. نعم، هذا الكلام حق، لكن لما يأتي جهمي ويقول الخوارج ليسوا على شيء يردون عليهم، نستفيد من هذا الرد، وكذلك العكس، والله المستعان. فالحكمة ضالة المؤمن، قد نستفيد من كتب المبتدعة في ردودهم على من هو أشد منهم في البدعة. نعم. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا بعد اتفاق. أما مراتب الإيمان واختلافها حتى في الشخص الواحد في وقت دون وقت، فهذا أمر يحسه كل شخص من نفسه، أحيانا يكون إيمانه أقوى منه في بعض الأوقات والأحيان، لا سيما إذا قرأ كتاب الله بالتدبر والترتيل زاد إيمانه وقوي بذلك، وإذا غفل ضعف إيمانه، كما هو مشاهد، يشاهد كل إنسان من نفسه. نعم. وين؟ لهذا المحل الخلاف بين الحنفية والجمهور. حنفية من أهل السنة الذي يسميهم بعض الناس مرجئة الفقهاء، نعم، لا يدخلون في المرجئة المبتدعة لكنهم مرجئة فقهاء، لأنهم يرجئون العمل ويؤخرونه عن الإيمان، وإلا فالخلاف معنوي. وافقوا المرجئة ولذلك سموا مرجئة، لكن ما يقال مرجئة المبتدعة، إنما يقال مرجئة الفقهاء. أيوه. لا، أولئك ما يؤثمون تارك العمل، وهؤلاء يؤثمونه، هذا الفرق. نعم. بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا

وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهو عاص. فهذا أحسن الله إليك، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاءه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. من أهل العلم أن يفرق بما إذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله في كل شيء ويشرع للناس ويحملهم عليه ويأطرهم عليه ويدافع عن شريعته ويلغي شرع الله في جميع أبواب الدين، هذا يحكم عليه بأنه يحمله على ما جاء من آية تنص على التكفير، بخلاف من حكم في بعض القضايا أو لهوى أو لضغط أو ما أشبه ذلك ينزله على الظلم تارة وعلى الفسق أخرى. وعلى كل حال هذه المسألة مسألة كبيرة وعظيمة، وعلى ما يعبر المعاصرون مفصلية، لأن هذا مما ابتليت به الأمة، هذا مما ابتليت به الأمة، غالب حكام المسلمين يحكمون بغير ما أنزل الله، والله المستعان. وعلى كل حال المسألة خطيرة وكبيرة، وعلى من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله فيهم ويحكم فيهم شرع الله، فإن أعظم الأهداف التي من أجلها أوجب الله نصب الوالي والخليفة والراعي هو حكمهم وأطرهم على حكم الله وشرعه، والله المستعان. وين يكون ما عمت به البلوى؟ هو لما هو مسألة يؤثر في أصل الحكم، يؤثر في العذر، ما يؤثر في أصل الحكم. نعم. وأراد الشيخ رحمه الله كما أن الخطأ في الممارسات من كثير من الناس لا يغير الحكم. نعم. وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ذكرت أنه منقول في الفصل لابن حزم والملل والنحل للشهرستاني عن مقاتل ابن سليمان البلخي، لكن شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع نفى هذا الكلام وقال إنه لم يثبت عنه. نعم. مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية، فلما ذكر ذلك لعمر تأول الآية ليس عليهم جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، وكثير من الناس يقول التقوى ها هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي ما هم مشكلة ما دام التقوى موجودة ليس عليك جناح إذا ما اتقيت، لكن أين التقوى وأنت تفعل المحرم؟ ما معنى التقوى وما حقيقة التقوى؟ ترك المحرمات وفعل الواجبات، أن ترتكب محرم تقول أنا تقي؟ والله المستعان. نعم. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا، وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية